حديث 507 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. يعني في غنبري صلابة خذ ليذن حيوانات قربانة بكش المصلى الجهن بيجا عيدي.